ولذة الإله تطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بغير حق إله وجمع آلهة. أما الله هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله المعبود بحق. الرحمن صفة لذة البيان وكذلك الرحيم صفة ثانية. الرحمن اسم يدل على صفة الله تعالى المتعلقة بذاته التي اتصف بها رب العالمين. الرحيم يدل هذا الاسم على تعلق الرحمة بالمخلوق هكذا فرق بينهما العلامة ابن القيم. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الرحمن علم ويأتي صفة وكذلك الرحيم وكذلك جميع أسماء رب سبحانه وتعالى. أي ليست أعلاما جامدة لا تدل على المعاني. وهذا الكلام فيه رد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ولا يثبتون معانيها. يثبتون لله تعالى أسماء جامدة مجردة لا تدل على المعاني أي لا يثبتون الصفات لأن الصفات من معاني الأسماء. الرحمن يدل على الرحمة. العليم يدل على العلم. السميع يدل على السمع. ومن يقول أسماء الله تعالى أعلام جامدة كسائر الأعلام كزيد وعمر وبكر يجعلها غير دالة على المعاني. لذلك استساغوا في عقولهم إنفاق الأسماء بدون الصفات لأن الصفات من معاني الأسماء. وأما عند أهل السنة والجماعة من أسماء رب سبحانه وتعالى أسماء ونعوت. النعوت بمعنى الصفات. فإنها تدل على صفات الجمال وباعتبار إنما فات بين العالمية وبين الوصفية بالنسبة لأسماء الله تعالى. لما فات بين كوننا أعلام وبين كوننا أوصاف. فالرحمن مثلا اسم وصفة وباعتباره صفة يأتي عسل. بسم الله الرحمن الرحيم الاسمان والثاني الرحمن الرحيم بلفظ ثلاث. ويأتي الرحمن علما غير ثابت بل مبتدا. الرحمن على العرش استوى. الرحمن هنا علم فلفظ البيان تمام كما تقول الله اكبر مبتدا وخبر. كذلك الرحمن على العرش استوى مبتدا وخبر صار علما. وهذا معنى قولهم أسماء الله تعالى نعوت وأعلام. هذا ما يتعلق بالأسماء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله معنى الحق الثناء باللسان على الجميل الاختيار على وجه التعظيم. وقد تقدم هذا البحث في درسنا في اصول الثلاث. الحمد يكون باللسان فقط ويكون على النعمه وعلى غير النعمه. اما الشكر لا يكون الا على نعمه مقابل نعمه. الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. جميع الأعمال التي يعملها العباد تعتبر شكرا لله تعالى على إنعامه لأن نعمه لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جميع أعمالنا وأقوالنا شكر لله تعالى. إذا لله سبحانه وتعالى يشكر بالكتاب وبالقلب ذلك ما يحسه وما يشعره العبد في نفسه من التعظيم والمحبة والتقدير ومن في لله سبحانه وتعالى ومن جواره. هذا الفرق بين الحمد وغير الشكر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة الأمثل كلام الشيخ إن الصواب هو ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، نقل في ذلك كلامة العالية الذي رواه البخاري. ومن الملائكة الاستغفار والدعاء، ومن العباد أيضا الدعاء. نحن ندعو لرسول الله عليه الصلاة والسلام وندعو للصالحين. لذلك قال الشيخ رحمه الله في استنباطه الدقيق فيما تقدم، وهو نبي مطاع ولا يكذب وعبد لا يعبد، يسعى له بالسلام ولا يستحق العباد لأنه عبد يدعى له. العبد الذي يدعى له لا يدعى ولا يعبد. كذلك الصالحون عباد الله الصالحون، عباد الصالحون يدعى لهم ولا يدعون من دون الله تعالى. قل من يهتدي إلى مثل هذا الاستنباط. ثم قال الشيخ كتاب التوحيد. الكتاب لم نفي على طريقة أهل العلم في تحليل الألفاظ، لأننا في بداية الكتاب كان عمري، ومن أراد أن يأخذ الفرصة المجيدة من أفضل خصوصا بالنسبة لكبار الطلبة لتستفيد البحث المتوسط. كتاب مصدر، مصدر كتب الفعل كتب له مصادر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وهذا المعنى مدار هذا المعنى، هذه المادة مادة كتب تدل على الجمع، مادة كتب تدل على الجمع. ومنه فكتب بل فلان أي تجمع، تكتب الناس تجمعون. ومنه الكتيبة، الكتيبة في جماعة الخير. ما المناسبة بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي؟ لأن في المعنى الاصطلاحي الكتاب، الكتاب ما يشتمل على الفصول، والفصول تشتمل على الفروع والمسائل، هذا هو اصطلاح الفقهاء. لكن لماذا سمي كتابا؟ لأنه يجمع في شيء، يجمع بين الحروف والكلمات، أو يجمع عدة فصول. هذا الكتاب يشتمل على عدة فصول، لذلك قيل له كتاب. كتاب التوحيد، التوحيد الذي نتحدث عنه وهو موضوع كتابنا. التوحيد ينقسم إلى قسمين، وسبق لكم أن قسمتم إلى ثلاثة، نوعتم إلى ثلاثة أنواع، واليوم نجعل نوعين. توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في المعرفة والإثبات، أي النوع الذي المطلوب من العباد معرفته وإثباته. يشمل هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء، لأن المطلوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ومعرفة بأنه وحده هو الخالق الرازق والإيمان بذلك. هذان النوعان يشتمل عليهما هذا العنوان

الإسلام ابن تيمية التوحيد الذي جاء في الكتب إنما يتضمن من إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه إلى آخره. نفس الكلام الذي تقدم الآن في كلام الحافظ ابن القيم ويقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي جاء به رسول الله إلى أن قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وصلنا إلى المسألة كتاب التوحيد وقول الله بالجمع وكتاب التوحيد وقول الله جمع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عاملا له دون ما سواه وداعيا له دون ما سواه راجيا له صائفا منه دون ما سواه يعادي فيه ويعادي فيه. لنعلم سعه معنى العباده ومعنى عباده الله تعالى كلها يرجو وعده ويدعوه وعده ويعادي فيه ويعادي فيه وينهى عما نهى عنه ويامر بما امر به. لهذا خلق العباد العباد خلقوا لهذا الغرض يعبدون الله وحده ويدعون الناس الى عباده الله وحده وينهون الناس عن عباده من سواه يرجونه وحده ويتوكلون عليه وحده عبد وفي انواع العباده التي سبق ان عرف. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من جاب عبد على التوحيد كتاب التوحيد وكتاب وما خلقت الجن والانس هذا عظام الحكايه. ويجوز الرب على الجبل وما خلقت الجن والانس هذا كل جعل مسد اين الرب. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اين الخمر. الايه كلها على اسم واحد على الحكايه مبتدا ومبتدا الخمر. هذا ما انتم او هذا ما انتم عراق الحكايه والجمل هذا يحتاج دراسه مترجعه عن امه النحو. قال شيخ الاسلام العباده هو طاعه الله من امتثال ما امر به على ألسنه رسله. وقال ايضا العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. احفظ هذا التعليم العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعبد الله بالأقوال والأفعال وبالأعمال الباطنة كالتوكل والمحبة والإنابة والأنس بالله والشوق إليه كل هذا من عبادة الله تعالى. وبالمثال بتلفظ كلمة الشهادة وبذكر الله تعالى في التاليه والتسليم والاستغفار كل هذا من عباده الرب سبحانه وتعالى. وبالافعال من اداء الصلوات والجهاد وغير ذلك من الاعمال البدنيه كل هذا من انواع العباده. ولو صرف نوع من ذلك لغير الله تعالى جلب ذلك الغير ربا معبودا. ايش لو اطاع الانسان غير الله طاعه كطاعه الله خالف بطاعته طاعه الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام كان من اطاعه معبودا وطاغوتا

والبناء على قبره بعد وفاته ليطاف به، هذا هو علم الطاغوت نفسه، وان ادعى الصلاه وليس بخالق فهو من الصالحين. يقول الشاعر: وذلك لما يكون بعض اسناده من افراد الطاغوت، وقد حثوا على علامه ابن القيم حثا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حجه من معلوم او مسبوع او مطاع. تقدم هذا الكلام في الاصول الثانيه: كل ما تجاوز به العبد حجه من معلوم او مسبوع او مطاع. اذا جاوز الانسان حثه فعبد عبد غير الله، جاوز حثه ان يعبد ربه وخالقه، لكن عبد مع ربه مخلوقا مثله، تجاوز حثه فذلك الذي عبده وتجاوز منه سؤاله، هذا معلوم او مخلوق. اتبع شخصا باتباعه خالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام وابتداه وهو الطاغوت، اطاع شيئا طاعه اخرجته عن الحد، ترك اوامر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام وسمع شيخا، شيخه قال له: تحت تلاوة القرآن وعندك صلاة الفاتح، المرة الواحدة منها ومثل صلاة الفاتح تعدل 60 ختمة، بدلا أن تختم القرآن 600 ختمة أو 60 ختمة، والشرط مني في العدد هذا خير من قراءة القرآن أن تختم المصحف صلاة الفاتح، هذا ورد من أوراد الطريقة التجارية. أنتم تكونون الإمام وقد أعطاكم الله من معتقدات أنكم على ذلك. الطريقة التجارية المبذرة المنتشرة في أكثر الدول في أكثر الجهات، فمن أطاع هؤلاء وترك أعرض عن كتاب الله واشتغل بصلاة الفاتح ليل نهار ليأخذ الأجر بالفطور النساء، قد اتخذ شيخ التبيان تجاوز في الحد، وهكذا يجب ان تفسر هذه المفردات من الواقع الى كذا. واما معنى الايه فاخبر تعالى انه بعد كل طائفه من الناس يقولون بهذه الكلمه، هذا معنى الايه. وبالله التوفيق ونستقيم هذا المكان الى من ان شاء الله. هذه الأوامر وهذه الوصايا، هذه الآيات Bye-bye.

العلماء الحكمة من علماء الشريعة، من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. أين جنة الدنيا؟ جنة الدنيا أن تصل إلى درجة أن تؤتي لله، شدة مرافقة الله تعالى والحسن لله حتى تكون عليك الدنيا بمكارمها ومحاسنها، لا يشغلك محاق الدنيا ويلهيك شيء بملذاتها ولا يؤثر فيك ويفرقك شيء من مكاره الدنيا، تكون عليك الدنيا تماما لأنك رزقت الحسن لله تعالى، لذلك دخلت الجنة في الدنيا. إذا من هنا من هذه الجنة تنتقل إلى جنة الآخرة. لذلك فإمام ابن جرير عندما تضايق أو على الأصح تضايق منه خصومه وهو لم يتضايق، لذلك يقول ماذا يفعل خصومي وأعدائي؟ جنتي في نفسي ماذا يفعلون؟ لا تطالبني حيث ما رحت، جنتي معي نفسي هناك وسجني خلوة وقتلي شهادة. فهي شيء لكن قبل علمنا أشياء ثلاثة مما يفعل العدل، ماذا يفعلون؟ تضايقوا وهو لم يتضايق، مستعرف بالله إن دخل السجن استراح في تلك الخلوة، يناجي ربه ويتلو كتابه ويتدبر ويتعلم. إنه من القاهرة إلى دمشق وتحدث وجمع عليه الناس وعلم الناس، يقول مرة كان إلى القاهرة ويفعل مثل ذلك وهم يتضايقون، يتضايقوا هنا شكوا منعوا أو دخلوا في السجن وهكذا قضى حياته في هذا الجهاد، ولم يمنعه كل ذلك من التأليف ومن التعليم ومن الفتاوي. في تلك الظروف كتب هذه الكتب الضخمة التي أجزنا الآن من استيعابها قيرة أسد، وهو لم يسترق قط منذ أن ظهر في دمشق وهاجم جميع الفرق دون أن يفرق بين فرقة وفرقة، هاجم السورية، هاجم علماء الكلام، هاجم وحدة التوحيد، وحدة الوجود، هاجم جميع الفرق الموجودة المجتمعة من الوحدة، وقامت الدنيا كلها بالله وعمل وجاهد وكسب وألم حتى أخيرا مات في سجنه وهو مسجون، وترك على هذه المكتبة، لا نقول ترك كتبا للمكتبة ولكن ترك مكتبة عظيمة لم نستوعبها قراءة بل لم نستوعبها جمعا ولا تزال متفرقة، لأن الرجل دخل جنة الدنيا واستأنس بالله وخانت عليه الدنيا بكل محافها ومكارمها، هذا معنى قولهم لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. وكذلك الصراط، الاستقامة على الصراط هنا دليل على الاستقامة والقدوم إن شاء الله على الصراط في الآخرة. يقول الرب سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيل. كل ما حال عما جعله رسول الله عليه الصلاة والسلام سبل من سبل الشياطين تبعد الإنسان عن الصراط المستقيم. ذلك وساكم به لعلكم تتقون. فبقي لنا قال ابن مسعود: وهذا نبذل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتمه، فليقرا قوله تعالى: قل تعالوا واتقوا ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا، الى قوله: وان هذا صراطي مستقيما الايه. وعن سعاده بن جبل رضي الله عنه قال: كنت لطيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقل الله وراء شيئا. فحط الحمال على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله افلا يبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيبتسموا. فخرجاه في الصحيحين.

يخرجهم من النار بما أدرهم أدين ويقضون في نهر الحياة فيكونون هناك كما يقضي الله ويبقى تكون النار بالحسبة لهم تطهير لأن الجنة دار الطيبين لا يذكرها إلا الطيبون والملوثون إما تكون تنفية للشفاعة وإما للنار حتى يطهر ويكون مهلا في دخول الجنة فيخرجون من النار ويطهرون ثم يدخلون الجنة والنار إذا ما أهلوا إلى الجنة أي عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن مات على هذا النوع من المعاصي فيما بين العبد وبين ربه أن أمره إلى الله مهما تكون ولو كانت من الكبائر والموبقات يخافون عليهم ولا يحكمون عليهم إلا كما أنهم لو مات أشرف الشاهدين لا يحكمون له بالجنة ولكن يقولون لكم له خير من مات على خير عمله لكم له خير أما القول بالمبالغة فلا لأنه من أهل الجنة من الصالحين كل ما فيما يبدو لي أنه من الصالحين فيما يبدو لي أنه من أهل الخير لكن أنت له الجنة أنت له الخير أما الشهادة فلا ولو كان ولو قتل في المعركة يقال له الخير لا يقال أنه شهيد كلمة الشهيد تساوي أنه من أهل الجنة لكن هذا يتساهل في كثير من الناس يقولون الشهيد هنا ربما بالنسبة لكبارهم لو سميت الاسم لطف كما في بعض الجماعة هناك ينتبهوا لو قلت هذا البناء لطف وغضب الشهيد حتى تقول الشهيد حتى لأين أن يكونه شهيد في سبيل الله وأنه من أهل الجنة أنا عمل صالحا في الثلاث وعمل وقتل إن كنت مدروس به خيرا تكتبه خيرا وقوم وتشهد له بأنه شهيد يساوي أنه من أهل